وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. فقد بدأنا أمس في مسألة جديدة تتعلق بالفاعل والمفعول، وهي مسألة الترتيب بينهما، تقديم الفاعل على المفعول، تقديم المفعول على الفاعل وجوبا أو جوازا. بدأ ابن مالك رحمه الله تعالى بالحديث عن تقديم الفاعل على المفعول وجوبا، فذكرنا أن ذلك يكون في ثلاث حالات. الحالة الأولى التي يتقدم فيها الفاعل وجوبا على المفعول أن يكون تقديم المفعول مسببا للمس، يجعل الفاعل يلتمس المفعول ويجعل المفعول يلتمس بالفاعل. لا حيث سكت خمس جنيه لماذا؟ وجب أعطي خمس جنيه. نعم يا إخوان، ما زلنا مع مسألة الترتيب بين الفاعل والمفعول. بدأنا أمس بمسألة تقديم الفاعل وجوبا على المفعول، أو عفوا انتهينا أمس عند هذه المسألة، عند مسألة تقديم الفاعل على المفعول وجوبا. فقلنا يتقدم الفاعل على المفعول وجوبا في ثلاث حالات. ذكرنا حالتين منها، الأولى إذا كان تقديم المفعول يسبب لبسا ولا دليل يميز الفاعل من المفعول، كضرب موسى عيسى، فهنا يجب أن يتقدم الفاعل. المسألة الثانية إذا كان الفاعل ضميرا متصلا، أو بتعبير ابن مالك إذا كان الفاعل مضمرا غير منحصر، يعني لم ينحصر المفعول فيه، فهنا يجب أن يتقدم الفاعل كذلك، كقابلت زينب، قابلتك. المسألة الثالثة أو الحالة الثالثة التي تبقى لنا في تقديم الفاعل وجوبا على المفعول مسألة الحصر. مسألة ماذا؟ الحصر، إذا كان الفاعل محصورا في المفعول به. أنتم معي يا إخواني؟ إذا كان الفاعل محصورا في المفعول به. ذكرنا أمس مثالين لذلك، ومرت بنا هذه المسألة في باب المبتدأ والخبر. في باب المبتدأ والخبر قلنا المبتدأ والخبر إذا كان حلوما محصورا في الآخر وجب أن يتقدم المحصور، المحصور فيه يتأخر. كذلك بين الفاعل والمفعول، ما حفظ زيد إلا الفاتحة، وما حفظ الفاتحة إلا زيد، من المعنى مختلف. هنا حفظ زيد محصور في الفاتحة، إذن الفاعل محصور في المفعول. في المثال الثاني العكس، حفظ الفاتحة محصور في زيد، هنا المفعول محصور في ماذا؟ محصور في الفاعل. أنتم معي يا إخواني؟ ففي مسألة الحصر الفاعل والمفعول إذا كان أحدهما محصورا في الآخر، إذا كان أحدهما محصورا في الآخر وجب أن يتقدم ويتأخر المحصور فيه. فالفاعل إذا حصر في المفعول تقدم الفاعل المحصور وأخر المفعول المحصور فيه، والمفعول إذا حصر في الفاعل تقدم المفعول المحصور وأخر الفاعل المحصور فيه. فلو ترى المحصور مقدم والمحصور فيه ماذا؟ متأخر. وجوب. واضح هذا الكلام؟ هذه الحالة الثالثة التي يجب فيها أن يتقدم الفاعل على المفعول إذا كان الفاعل محصورا في المفعول. وعندنا بعد قليل حالات ثلاث أيضا يتقدم فيها المفعول على الفاعل وجوبا، ومنها إذا كان المفعول محصورا في ماذا؟ عكسي. أنتم معي يا أخواني؟ جميل. فقال في ذلك ابن مالك رحمه الله: وما بإلا أو بإنما انحصر أخر وقد يسبق، وقد يسبق، وقد يسبق إن قصد ظهر. وما بإلا أو بإنما انحصر أخر وقد يسبق إن قصد ظهر. ماذا يقصد بهذا الكلام؟ قد يكون الحصر بإلا كما مثلنا. قد يكون الحصر بإلا، يعني بما وإلا، وقد يكون الحصر بإنما. نقول إنما حفظ زيد البقرة أو الفاتحة، وإنما حفظ البقرة زيد نفس المعنى. إنما حفظ زيد البقرة كما حفظ زيد إلا البقرة. المحصور مقدم على المحصور فيه وجوب. وإنما حفظ البقرة زيد كمثل ما حفظ البقرة إلا زيد. المحصور أيضا مقدم والمحصور في ماذا؟ متأخر. أنتم معي يا إخواني؟ أيها الناس. فكأنه يريد أن يقول المحصور، المحصور بإلا أو بإنما يجب أن يتقدم. من حصر بإلا أو بإنما وجب أن يتقدم. قال: وما بإلا. طبعا العبارة أنا ذكرتها على التصحيح، هو قال وما بإلا أو بإنما انحصر أخر، المفروض قد. أو وما بإلا أو بإنما انحصر بالبناء المجهول أخر، انحصر فيه يعني، نفس المشكلة التي كانت معنا أمس. أنتم معي يا إخواني؟ هذا هو المحصور، هذا الذي انحصر، صحيح أم لا؟ اسم الفاعل، هذا الذي انحصر. طبعا يعني اقصد هو مفعول طبعا، لكن هو كانه هو الذي انحصر في الاخر، فاعل في المعنى. انتم معي يا اخوان يا الناس؟ هنا في هذا المثال، في هذه الامثله، نحن نقول هذا محصور وهذا محصور فيه، فكان هذا انحصر في هذا، فهذا منحصر، صحيح ام لا؟ وهذا منحصر فيه. فهو قال: وما بإلا او بإنما انحصر اخر، يعني هذا الذي انحصر يؤخر أم يقدم؟ يقدم المفروض. فإما أن نقول وما بإلا أو بإنما انحصر قدم، وإما أن نقول وما بإلا أو بإنما انحصر بالبناء للمجهول، بالبناء للمجهول. نعم وأخر، الذي انحصر فيه، الذي انحصر فيه هو المحصور ماذا؟ فيه يؤخر طبعا بلا شك، والذي انحصر يقدم. عليكم السلام. أنتم معي خالد؟ واضح المعنى؟ نعم. نفس الإشكال الذي مر بنا أمس ومر بنا في باب المبتدأ نفسه. وما بإلا أو بإنما انحصر أخر. طيب فهمنا. إذا كان المبتدأ، إذا كان الفاعل أو المفعول أحدهما محصورا في الآخر وجب أن يتقدم وأن يتأخر الآخر. لكن قال بعض: وقد يسبق إن قصد ظهر. قد يسبق إن قصد ظهر. انتبه معي. عفوا يعني دعك من تعبير البيت، لان احنا قلنا تعبير يعني انحصر المفروض يكون حصر. تمام؟ حتى لا تختلط الامور علينا. فانتبه معي، المحصور يقدم والمحصور فيه يؤخر. تمام؟ انتبه معي. المحصور هنا وقع بعد إلا، قبل إلا عفوا، والمحصور فيه وقع بعد ماذا؟ بعد إلا. لكن هنا بين المحصور والمحصور فيه لا فصل، صحيح ام لا؟ لا يوجد فصل. فانتبه، دعك من هذه الجملة لأنها ليست موضوعنا الآن. نحن مع الفاعل يتقدم على المفعول، فدعك من الجملة الثانية الأساس. الجملة الثانية سنحتاجها في تقديم المفعول. في هذه الجملة لو فرضنا أننا قلنا ما حفظ إلا البقرة زيد، ما حفظ إلا البقرة زيد، انتبه، المحصور فيه تقدم لكن مع إلا، تقدم لكن مع ماذا؟ فانتبه، هذه الجملة جائزة، نعم جائزة، ما حفظ إلا البقرة غاية ما فيه تقدم المفعول على الفعل، لكن انتبه، هو قال قبل قليل المحصول يقدم وجوبا، أليس كذلك؟ هنا طخ، انتبه معي، هنا الخطأ أن تقدم المحصول فيه بدون إلا. عليكم السلام. لو قدمت يعني استمع إلي هذه الجملة، هل تساوي هذه الجملة؟ لا، هنا تقدم المحصور فيه كما تقدم هنا، هنا تقدم المحصور فيه كما تقدم هنا، لكن هناك فرق كبير جدا. هنا تقدم المحصور فيه بدون إلا فصار المحصور، أليس كذلك؟ وأصبح المحصور محصورا فيه، لكن هنا تقدم مع إلا، فإلا دليل على أنه هو المحصور فيه سواء تقدم أو تأخر، أليس كذلك؟ نحن نعرفه بماذا؟ بوقوعه بعد إلا، لا يلتبس أمره علينا. أنتم معي يا إخوان؟ فهناك فرق بين تقديمه هنا وتقديمه هنا. الجملة هذه لا يجوز فيها أن تجعلها هكذا وأنت تقصد أنها بنفس المعنى هنا، مستحيل، هذه لها معنى جديد، لكن هذه الجملة لو فعلتها بهذه الطريقة فالمعنى واحد لا يتغير، ما حفظ إلا البقرة زيد، ما حفظ زيد إلا ماذا؟ إلا لا طبعا. المعنى واحد، المعنى واحد، زيد محصور والبقرة محصور والدليل ماذا؟ إلا، لأن المحصور فيه مع إلا يقع بعد إلا. أنتم ما يقولون لا؟ لذلك ابن مالك يقول، المحصور يجب أن يتقدم على المحصور فيه، المحصور يجب أن يتقدم على المحصور فيه، ويجوز أن يتقدم المحصور فيه بشرط أن يكون ذلك واضحا، وهذا لا يكون واضحا إلا إذا تقدم مع ماذا؟ مع إلا وليس وحده. بين هاتين الجملتين لا يجوز أن تقصد المعنى هذا وتعبر بهذا التعبير، ولا يجوز أن تقصد المعنى هذا وتعبر بهذا التعبير، أليس كذلك؟ لأن هذا في قلب المواقع، صحيح أم لا؟ لكن هنا وهنا عبر بهذا أو عبر بهذا، المعنى واحد، زيد محصور والبقرة محصور فيه، والدليل على ذلك إلا لأن المحصور فيه يقع بعد ماذا؟ يقع بعد إيه؟ واضح هذا الكلام؟ هذا قوله وقد يسبق، وقد هنا للتقليل، يعني الأصل هذا، لكن قال وقد يسبق إن قصد ظهر، إن قصد ها إن ظهر القصد، يعني إن فهم المعنى. لكن هنا لو تقدم المحصور فيه بدون إلا لا يظهر القصد، لا يظهر له المحصور فيه، بل سيصير ماذا؟ سيصير المحصور في هذه الحالة. واضح الكلام؟ أنتم معي؟ لكن هذا متى؟ هذا مع إلا فقط، لكن مع إنما لا يمكن أن نفعل، لا يمكن، لا يوجد دليل. لو قدمنا المحصور فيه سيصير محصورا، لأن يعلم أنه محصور فيه كما علم هناك، أليس كذلك؟ لذلك هذه المسألة جائزة مع إلا، لأن إلا دليل على أن ما بعدها هو المحصور فيه، سواء تقدم أو تأخر. واضح؟ لكن مع إنما يجب ولا يجوز العدول عن الوجوب، يجب أن يتقدم المحصور ويتأخر المحصور، ولا يجوز تقديمه ولو قليل. واضح المسألة؟ واضح يا إخواني؟ فقال وما بإلا أو بإنما انحصر، ونحن غيرنا انحصر إلى انحصر، أنتم معي؟ وما بإلا أو بإنما انحصر، يعني أنا سأقرأ بطريقتي بالضبط الموجود لكن نغير، يعني لأننا نصحح. وما بإلا أو بإنما انحصر أخر، وقد يسبق إن قصد الظهر، والقصد يظهر إذا تقدم مع إلا. واضح هذا الكلام؟ تعال إلى كلام ابن عقيل، كما قلنا هذه مسألة عكسية بين الفاعل والمفعول. يقول إذا انحصر الفاعل أو المفعول إذا انحصر الفاعل أو المفعول بإلا أو بإنما وجب تأخير. وقال أيضا إذا انحصر المفروض إذا انحصر، إذا انحصر بالبناء للمجهول، لأن هذا المتأخر ليس المنحصر، ليس المنحصر بل هو المنحصر، تمام؟ إذا انحصر الفاعل أو المفعول بإلا أو بإنما وجب تأخير، وقد يتقدم المحصور من الفاعل أو المفعول على غير المحصور إذا ظهر المحصور من غيره، كما وذلك كما إذا كان الحصر بإلا، مع إلا ممكن لأن إلا دليل. فأما إذا كان الحصر بإنما فإنه لا يجوز تقديم المحصور، إذ لا يظهر كونه محصورا إلا بتأخيره. وأيضا هنا يقول المحصور والصحيح المحصور فيه، أنتم معي؟ لا يجوز تقديم المحصور فيه، إذ لا يظهر كونه محصورا فيه إلا بتأخيره، بخلاف المحصور بإلا. طبعا نغير كل هذا إلى فيه، بخلاف المحصور فيه بإلا فإنه يعرف بكونه واقعا بعد إلا، المحصور فيه مع إلا يعرف بكونه واقعا بعد ماذا؟ بعد إلا، فلا فرق بين أن يتقدم أو يتأخر، لا مشكلة. واضح خالد؟ وإن كان هناك خلاف سيأتي بعد قليل، هناك مذهبان آخران يخالفان رأي ابن مالك رحمه الله في مسألة تقديم المحصور فيه بعد إلا، أنتم معي؟ سيأتي ذكرهما بعد. قال فمثال الفاعل المحصور بإنما، عندك المحصور كما قلنا سنزيد كلمة المحصور فيه، فمثال الفاعل المحصور فيه بإنما قولك إنما ضرب عمرا زيد، نعم الفاعل هنا محصور فيه ليس المحصور، المحصور المفعول، تمام؟ إنما ضرب عمرا زيد، ومثال المفعول المحصور فيه بإنما إنما ضرب زيد عمرا، المفعول هنا محصور فيه عمرا. ومثال الفاعل المحصور بإلا المحصور ومثال الفاعل المحصور فيه بإلا ما ضرب عمرا إلا زيد، هنا الفاعل محصور فيه. ومثال المفعول المحصور فيه بإلا ما ضرب زيد إلا عمرا، هذه الأمثلة على الأصل. قال ومثال تقدم الفاعل المحصور فيه بإلا قولك ما ضرب إلا عمرو زيدا، فعمرو الفاعل محصور فيه مع أنه متقدم، وزيدا المحصور المفعول محصور مع أنه متأخر، فالدليل إيه؟ ومنه قوله ما مسألة واضحة يا فندم؟ ها؟ ومنه قوله فلم يدري إلا الله ما هيجت لنا عشية عشية جميل ما مظاهر يعني إذا تأخر لا يكون مقصورا فيه يا رجل هو ما تأخر وحده تأخر قليلا هو تأخر هو تقدم مع إلا ما تقدم وحده وتقدم مع إلا يعني هو هذا الذي بعد إلا لو تقدم مع إلا ما زال محصورا فيه وما زال هذا محصورا لكن لو تقدم وحده بدون إلا هذا الذي فيه الخطأ يعني قصده يتقدم ويتأخر بعد إلا طبعا بعد إلا هو وإلا قبله فإذا يعني إذا تأخر لا يكون محصورا فيه زي مثلا ولا يكون محصورا فيه نعم نحن نريد أن يبقى انظر لهذا المثال ما حفظ زيد إلا الفاتحة زيد محصور والفاتحة لو قدمنا هذا المحصور فيه بدون إلا سيلتمس الأرض سيصير محصورا أليس كذلك؟ والمحصور سيصير محصورا فيه لكن لو قدمنا مع إلا هل سيلتمس الأرض أم سيبقى محصورا فيه وزيد محصور فلا فرق بين التقديم وبين التأخير في ظهور المعنى المحصور فيه بعد إلا وهنا المحصور فيه بعد إلا لو قلنا ما حفظ إلا زيت البقرة وهذا نفس العكس يعني لو بدلنا هذه الجملة ما حفظ الفاتحة إلا زيت ثم قلنا ما حفظ إلا زيد الفاتحة زيد محصور فيه والفاتحة ماذا؟ محصور لأن المحصور فيه معروف بكونه واقعا بعد ماذا؟ بعد إلا هو الذي يلي إلا ماذا؟ يلي إلا ما هو؟ المحصور فيه طبعا المحصور فيه طبعا ولذلك لما يتقدم مع إلا ما زلنا نعلم أنه محصور فيه لم يتحول إلى محصور لكن إن تأخر صار محصور يعني هو محصور فيه أيضا لا في مثال فوق ما حفظ إلا بقرة زيد هنا يعني؟ نعم يا رجل ما بعد إلا هذا هو المحصور فيه تقدم أو تأخر وإلا الدليل على ذلك لأن بعد إلا لا يأتي إلا المحصور والآخر هو المحصور فهو يريد أن يقول هنا الأصل يعني الفاعل إذا كان محصورا في المفعول الأصل أن يتقدم الفاعل ثم قال ويجوز قليلا أن يتقدم المفعول إذا ظهر القصد يعني إذا كان المعنى كما هو يعني أنت معي؟ وهذا لا يكون إلا إذا تقدم المفعول مع ماذا؟ مع إلا كهذا، لكن لو تقدم وحده لم يظهر القصد سيصير المحصور محصورا فيه، ويصير المحصور فيه ماذا؟ محصورا. المشكلة المحصور لا يأتي أبدا يا إخواني المشكلة أنتم تأخرتم هذه المشكلة. يعني هذا يحتاج أن نكرر من البداية، نبني بناء جديدا من البداية هذه المشكلة. انتم معي فلا تهدموا ما بنينا لا لا هذا المثال واضح لكن المثال اذا تقدم كلاهما بعد الا كلا ماذا يعني المحصور المحصور فيه اذا جاء بعد الا جميل فايهم محصور فيه ما زال الامر على وضعه هنا في هذه الجمله ما حافظ زيد من الفتح ما المحصور زيد والمحصور فيه فلما تصير هكذا هل تغير المحصور المحصور فيه أم تغير مكانه فقط؟ لكن هو ما تغير هو ما زال المحصور أو المحصور فيه لكن مكانه تغير فإلا لما تقدم مع إلا دلتنا إلا على نفس الكلام على نفس المعنى بعكس لو تقدم المحصور فيه بدون ماذا؟ بدون إلا سيلتمس الأمر سيصير محصورا صحيح أم لا؟ لكن لما يتقدم مع إلا ما زلنا نعرف أنه المحصور فيه لذلك يجوز التقديم لأن القصد ظاهر تمام يا اخوان قال ومنه قوله انتم يا اخواني قبل هذا ومثال تقدم الفاعل المحصور فيه بإلا قولك ما ضرب الا عمرو زيد عمرو الفاعل محصور فيه وزيدا محصور والدليل وقوعه بعد الا قال ومنه قوله فلم يدر الا الله ما هيجت لنا عشية عشية آناء الديار وشامها. طبعا آناء فاعل هيجت بيت. فلم يدري إلا الله ما هيجت لنا آناء الديار وشامها عشية. أنتم معي؟ يعني في وقت العشية. الشاهد في الشطر الأول يا إخوان. فلم يدري إلا الله ما هيجت لنا. الأصل فلم يدري ما هيجت لنا إلا الله. فما مفعول به؟ والله اسم الجلالة فاعل. أنتم معي؟ ما يقال لا. فالمفعول به ما محصور في الفاعل. لم يدري ما هيجت لنا إلا الله. علم هذا محصور في من؟ في الله سبحانه وتعالى. واضح؟ فالمفعول محصور في ماذا؟ في الفاعل. فالفاعل محصور فيه تقدم مع علم. تقدم مع ماذا؟ ما زال الله محصورا فيه. أنتم ما يقال لا؟ لوقوعه بعد ماذا؟ بعد إذ مع أنه تقدم، لكن القصد ظاهر. ليس معنى أن الله محصور في المفعول، لا. هل لأنه تقدم أصبح محصورا؟ ما زال محصورا فيه. علم هذا الشيء محصور في من؟ محصور في الله سبحانه. واضح الكلام؟ جميل. لأن المعنى سيكون على خلاف المقصود. لا يوجد فرق. أنت تسألني أم تقرر؟ يوجد فرق طبعا. هو نفس الفرق الذي بينه الأخ أمس. هو نفس الفرق الموجود. أنا لما أقول إنما حفظ زيد في البقرة، أي حفظ زيد محصور في ماذا؟ الفاعل محصور في المفعول. وهنا العكس، إنما حفظ البقرة زيد. حفظ الصورة محصور في من؟ المفعول محصور في ماذا؟ مسألة الحصر هذه من المسائل التي اختلط فيها الفكر يعني. يا حمود الفرق في الفيزيقية. ها؟ يا حمود. أجد غموضا يعني. بين مرسوم ومرسوم فيه. الله المستعان. يعني الأمر يحتاج إلى كوب شاي هكذا ساخن وتجلس المخ فارغ هكذا يعني وتستمع إلى الدرس مرة ثانية استفهم هذا الكلام إن شاء الله. شوف أستاذ. نعم سأشوفه. قل. ما حفظ زيد إلا البقرة. جميل. نحن حصرنا زيد. جميل. كيف حصرنا حفظه ليس زيد نفسه يعني. حصرنا الحفظ الواقع من الفاعل في المفعول. فنقول تجاوزا حصرنا الفاعل في ماذا؟ كان زيد لم يخرج عن الفتح، لم يخرج في حفظه يعني ليس المقصود بذلك. لا بل حفظه لم يخرج عن الفتح أو عن البقرة. ومرسول فيه في هاء ضمير الهاء يرجع إلى زيد. أين الهاء؟ محصور فيه. نعم نعم نعم يعني هذا وقع الحصر فيه ليس يعود إلى زيد. لا كمثل اسم المفعول كمثل جالس ومجلس فيه. عندما أنت جالس في الحجرة أنت جالس والحجرة مجلس فيها. فهذا هو المحصور. وهذا الثاني هو ماذا؟ هو المحصور فيه. تخيل هذا شيء وفيه شيء. أنت معي؟ هذا شيء، هذا هو المحصور، وهذا المحصور في هذا الذي هو في الداخل المحصور، وهذا الذي يشتمل عليه هو المحصور. كان البقرة استثنينا هنا من القرآن الكامل. ما هو المعنى؟ يعني هو لم يحفظ إلا سورة البقرة، يعني لم يحفظ الفاتحة، ولم يحفظ كذا، ولم يحفظ كذا، لم يحفظ إلا الفاتحة. فهو محصور في هذه الصورة. لم يخرج عنها إلى صورة أخرى من صور القرآن. واضح هذا؟ وهنا العكس. حفظ هذه الصورة حفظها محصور في هذا الرجل. لم يحفظها غيره من الآخرين. لما تشرح واضح ولكن بعد خلاص يعني ماذا نفعل يعني؟ خلاص يا إخواني. قال بعده ومثال تقديم المفعول المحصور فيه بإلا قولك ما ضرب إلا عمرا زيد. المفعول هنا عمرا محصور فيه وزيد ها محصور، والاصل ما ضرب زيد الا عمرا. قال ومنه قوله تزودت بالليل بتكليم ساعة فما زاد الا ضعف ما لي كلامها. الاصل فما زاد كلامها الا ضعف كلام فاعل وضعف مفعول، فكلام محصور والمفعول ضعف محصور فيه. تقدم المحصور فيه مع الا فقال الا ضعف بي الا ضعف ما بي كلامها، وهو معلوم ان ضعف محصور فيه لوجود الا معه. واضح يا اخواني هذا الكلام؟ قال هذا معنى كلام المصنف، لكن قال بعد واعلم ان المحصور فيه بانما لا خلاف في انه لا يجوز تقديمه. المحصور فيه بانما لا يجوز ان يتقدم، لانه لو تقدم اختلط الامر، صار المحصور فيه محصورا وصار المحصور فيه محصورا. انتم معي؟ صار المحصور فيه محصورا وصار المحصور محصورا فيه، العكس يعني اختلط الامور. قال واعلم ان المحصور فيه بانما لا خلاف في انه لا يجوز تقديمه، واما المحصور بالا ففيه ثلاثه مذاهب. احدها مذهب ابن مالك ان التقديم، تقديم المحصور على المحصور فيه واجب غالبا، واجب غالبا، ويجوز قليلا ان يتقدم المحصور فيه، لكن بشرط ان يظهر القصد، ولا يظهر القصد الا اذا تقدم مع الا. مع ماذا؟ مع الا. واضح هذا الكلام؟ العكس يعني تقدم مع الا يظهر القصد، يظهر انه محصور فيه. هذا رايه. هناك راي اخر، هناك من منع مطلقا. ابن مالك اجاز تقديم المحصور فيه على المحصور اذا تقدم معه الا، سواء كان المحصور فيه فاعلا او مفعولا لا باس، فاعلا او مفعولا لا باس. هناك فريق منع، قال يجب ان يتقدم المحصور ويتاخر المحصور فيه، ولا يجوز ان يتقدم المحصور فيه تماما فاعلا كان او مفعولا. وهناك من فرق او فصل، قال ان كان مفعولا جاز ان يتقدم، وان كان فاعلا لم يجز ان يتقدم. واعدل المذاهب كما هو ظاهر مذهب ابن مالك، لا يوجد مانع من التقديم ما دام المعنى لا يلتبس. انتم معي يا اخوان؟ فقال هنا واما المحصور بالا ففيه ثلاثه مذاهب، احدها وهو مذهب اكثر البصريين والفراء وابن الانباري انه لا يخلو، يعني المحصور فيه لا يخلو، اما ان يكون المحصور فيه بها بإلا، يعني لان احنا خلاص انما لا يجب ان نتاخر بها هنا، يعني بماذا؟ بإلا، اليس كذلك؟ طب يا خادم لا، انه لا يخلو اما ان يكون المحصور فيه بها فاعلا او مفعولا. قال فإن كان فاعلا امتنع تقديمه عندهم، يعني يجب أن يتأخر، فلا يجوز ما ضرب إلا زيد عمرا. أنتم معي يا إخواني؟ طب ماذا يفعلون في البيت؟ فلم يدري إلا الله ما في هذا البيت. يقولون ما المفعول هذا ليس مفعولا للفعل يدري، بل هو مفعول لفعل محذوف، حتى لا يقال تقدم المحصور على المحصور فيه، تقدم المحصور فيه على المحصور. فيقولون فلم يدر إلا الله ما، طبعا نحن نقول ما مفعول ليدري والله فاعل، لكن تقدم. هم يقولون ما ليس مفعول ليدري، بل هو مفعول لفعل محذوف تقديره درى. فالمعنى فلم يدر إلا الله درى ما هيجت لنا، فهنا يريد التقدير جملة الله أصل آخرها فلم يدري إلا الله، لم يعلم إلا الله، لا يوجد مفعول أصلا فيه. واضح هذا الكلام؟ وبهذا لم يحصل تقديم أو تأخير. وهذا المفعول ما مفعول لفعل ماذا؟ لفعل محذوف تقديره درى ما هي جدا، يعني كما ترون التكلف عن الظاهر فيها. واضح يا إخوان؟ قال فأما قوله فلم يدري إلا الله ما هيجت، فأول على أن ما هيجت مفعول بفعل المحذوف، والتقدير درى ما هيجت، فلم يتقدم الفاعل المحصور على المفعول، طبعا هو ليس محصور ومحصور فيه، فلم يتقدم الفاعل المحصور فيه على المفعول. لماذا؟ قال لأن هذا ليس مفعولا للفعل المذكور. ما هنا؟ المفعول ليس مفعولا للفعل المذكور، هذا إن كان فاعل لا يجوز أن يتقدم عنده. قال وإن كان المحصور فيه مفعولا، زد فيه وإن كان المحصور فيه مفعولا جاز تقديمه. جاز ماذا؟ ها؟ تقديمه نحو ما ضرب إلا عمرا زيد، لا بأس بالمفعول. واضح؟ وطبعا يعني أنت لا تدري ما وجه التفريق، يعني لا لم يذكر وجه، يعني هذا له شاهد وهذا له شاهد. نعم. قال المذهب الثاني وهو مذهب الكسائي أنه يجوز تقديم المحصور بإلا فاعلا كان أو مفعولا، وكما ترون ابن مالك موافق له. ابن مالك موافق له وقال وقد يظهر إن قصد وقد يسبق إن قصد ظهر. فابن مالك موافق للكسائي الكوفي أنه يجوز تقديم المحصور بإلا فاعلا كان أو مفعولا لا فرق. المذهب الثالث وهو مذهب بعض البصريين واختاره الجزولي والشلوبي أنه لا يجوز تقديم المحصور بإلا فاعلا كان أو مفعولا. فهناك من أجاز مطلقا، وهناك من منع مطلقا، وهناك من أجاز مع المفعول ومنع مع الفاعل. واضح يا أخوان؟ أرجو أن يكون ذلك واضحا. طيب، بهذا عرفنا ثلاث حالات، أو عرفنا الحالات الثلاث لأنها محددة. عرفنا الحالات الثلاث التي يجب فيها أن يتقدم الفاعل، وعرفنا واحدة من الحالات الثلاث التي يجب فيها أن يتقدم المفعول، أليس كذلك؟ وهي أيضا مسألة الحصر إذا كان المفعول محصورا في الفاعل. ويبقى حالتان يتقدم فيهما المفعول وجوبا عن الفاعل، إذ هو يتقدم أيضا وجوبا في ثلاث حالات. واضح يا إخوان؟ أننا ثلاث حالات يتقدم فيها الفاعل عرفناها، وثلاث حالات كذلك يتقدم فيها المفعول وجوبا، عرفنا واحدة منها وهي إذا كان المفعول محصورا في الفاعل. واضح؟ إنما حفظ البقرة زيد ما حفظ البقرة إلا زيد. ويبقى لنا حالتان، يبقى لنا ماذا؟ حالتان يتقدم فيهما المفعول وجوبا على الفاعل. انتبهوا معي، الحالة الثانية هي التي معنا في البيت التالي، ما يخالف لك؟ الحالة الثانية لأي شيء؟ لوجوب تقديم المفعول على الفاعل. يقولون إذا اتصل بالفاعل ضمير يعود إلى المفعول، إذا جاء مع الفاعل ضمير يعود إلى المفعول يجب أن يتقدم المفعول. بنى البيت صاحبه، بنى البيت صاحبه، البيت مفعول وصاحب فاعل، هذا الفاعل معه ضمير صحيح صاحبه، هذا الضمير يعود إلى ماذا؟ إلى المفعول به، أليس كذلك؟ صحيح أم لا؟ التقدير بنى البيت صاحب البيت، فما احتجنا إلى التكرار فقلنا بنى البيت صاحبه. فهنا الفاعل معه ضمير وهذا الضمير يعود إلى ماذا؟ إلى المفعول. يقولون يجب أن يتقدم المفعول، يجب أن يتقدم ماذا؟ ما يقول؟ أيها الناس، مثال واضح؟ واضح المثال؟ ومنه قوله تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه، وإذ ابتلى إبراهيم ربه، من المبتلي؟ الله. ومن المبتلى؟ إبراهيم. إبراهيم فاعل مقدم، والله اسم الجلالة فاعل جاء بعده بعد المفعول، عفوا نعم مفعول مقدم، والله جاء بعد المفعول، أنتم معي؟ وربه يعني عفوا الله ربه، وفيه ضمير الفاعل رب، فيه ضمير يعود إلى ماذا؟ يجب أن يتقدم المفعول. واضح هذا الكلام؟ مفهوم يا إخوان؟ المحصور فيه ولا يجوز أن يتقدم، لكن المحصور فيه هنا يعني إذا كان فاعل، إذا كان فاعل اذا وان كان مفعولا جاز ان يتقدم وان يتاخر لا باس. يعني ما ضرب الا اذا كنا ما ضرب الا زيد عمرو هذا خطا عندنا. لا قد يقصدون عمرو هو المحصور فيه. لماذا؟ لانهم جوزوا تقديمه وتاخيره. يا رجل كيف يكون محصور فيه ولم يقع بعد الا؟ لكن هم جوزوا تقديمه وتاخيره وقالوا يعني يجوز ان يتقدم اذا كان مفعولا او يتاخر. يجوز ان يتقدم ويبقى محصورا فيه. يبقى محصورا فيه لوقوع بعد الا سواء تقدم او تاخر. لو قلنا ما ضرب زيد الا عمرا فعمرا محصور فيه، ولو قلنا ما ضرب الا عمرا زيد فعمرا محصور فيه كما هو. لكن اذا كلاهما وقع بعد الا ما كلاهما؟ يعني فاعل ومفعول كيف يقعان في جمله واحده؟ ما ضرب الا زيد عمرا. هل هما الان وقع بعد الا؟ طبعا يعني ذاك لا لا ما هو لابد من هذا اصلا. يعني انت تقصد ان كليهما وقع بعد الا؟ لا يا رجل، يقصد الوقوع المباشر. الوقوع المباشر هذا المقصود فيه الان وقع بعد الا فعلامته انه بعد الا. لكن لو جاءت الجمله هكذا هل يقال هنا ايضا كلاهما وقع بعد الا؟ ام هذا الذي وقع بعد الا وهذا ليس قبله الا؟ هذا مثاله هنا. جميل، لا بأس هنا في هذا المثال. في هذا المثال إذا كان المحصور فيه مفعولا يتأخر عن الفاعل أو يتقدم على الفاعل لأنه معلوم أنه محصور ماذا؟ محصور فيه بدليل وقوعه بعد ماذا؟ بعد إلا. هذا ليس وقع بعد إلا، هم يقصدون الوقوع المباشر ليس الوقوع في الذكر في اللفظ. يعني هذا أصلا حقه أن يتقدم، حقه أن يكون هنا ما حفظ زيد إلا البقر، لكن فقط قدموا هذا المحصور فيه من باب الجواز لأنه معلوم أنه محصور فيه. واضح؟ لكن كيف لو قلت بأن كليهما وقع بعد إلا إذا كلاهما محصور فيه. وأين المحصور؟ صحيح أم لا؟ لو قلت إنهما معا وقع بعد إلا فكلاهما سيكون محصورا فيه. لأننا نعرف أن المحصور فيه يقع بعد إلا. فهم يقصدون الذي وقع بعد إلا مباشرة. مباشرة قد يكون مفعولا وقد يكون فاعلا. وعلى كل حال هو المحصور فيه. هو ماذا؟ والذي لم يأتي قبله إلا لم يأتي قبله إلا هو المحصور. والفاعل قال يعني وجب تأخيره. ما شفت البقرة إلا زيد. لا ما يجب تأخيره. لا إذا كان فاعلا. المحصور فيه. نعم عندهم عند هؤلاء نعم. وإذا كان مفعولا كيف يجوز يعني تقديمه على هم يقصدون هذه المسألة ليست هذه المسألة. ليس هذه؟ لا يقصدون هذه المسألة. المحصور فيه إذا كان فاعلا طبعا المحصور فيه يقع بعد إلا. إذا كان فاعلا عندهم لا يجوز أن يتقدم. لا يجوز في هذا. يجب أن يكون متأخرا وأن يتقدم المحصور. لكن هو ضرب المثال هنا ما ضرب إلا عمرا زيد. هذا تقديم للمفعول. وهذا جائز عندهم. هذا قابل كل جملتين. هنا مفعول تقدم. هذا جائز. لكن عندهم هذا الفاعل المتأخر المحصور فيه بعد إلا هذا عندهم لا يجوز أن نفعل فيه هذا. أنت فاهم؟ هم يجيزون مع المفعول. لا بأس يتقدم. لكن مع الفاعل لا يجيزون. طبعا نعم انا قلت هذا جائز وهذا جائز. هذا تقديم وهذا تاخير. الا ترى هو مقدم هنا وهو مؤخر. يعني هو ذكر هذا المثال فلم يذكر هذا المثال الاول. لا بس انت تفهم ان الاصل هذا اصله هذا. انت تفهم ان هذا اصله حقه هنا وهذا حقه هنا. ياتي على الاصل. تمام؟ نحن ما نقول ضمير في المفعول يا أخي. استمعوا يا إخواني مرة ثانية إلى الحالة الثانية من وجوب تقديم المفعول. يتقدم المفعول وجوبا إذا اتصل ضمير بالفاعل يعود إلى المفعول. الأمر واضح. بنى البيت صاحبه هو يعني صاحب البيت. فالفاعل صاحب. هذا الفاعل فيه ضمير. هذا الضمير يعود ويرجع الى المفعول، خلاص يجب ان يتقدم. واضح هذا الكلام؟ وانظر للآية، واذ ابتلى ابراهيم ربه، رب ابراهيم، فالفاعل رب معه ضمير يعود الى ابراهيم، فيجب ان يتقدم المفعول ابراهيم. واضح هذا الكلام؟ جميل. ما السر؟ ما السر هنا في وجوب تقديم الفاعل المفعول؟ مسألة هذه مرة دينا، قالوا لو تأخر المفعول فسيعود الضمير إليه، وعند الجمهور لا يجوز أن يعود الضمير إلى متأخر اللفظ ورتب، هذا ممنوع. ولو تذكرون ابن عقيل قال بحسب ما أعلم في الجملة الاسمية لا يجوز أن يعود الضمير إلى متأخر اللفظ ورتب، لكن في الجملة الفعلية هناك خلاف. هناك ماذا؟ هناك من الجمهور يمنعون، جمهور البصريين يقولون لا يجوز أن نقول بنى صاحبه البيت بتأخير المفعول في هذه الجملة، لأن الضمير سيعود إلى متأخر لفظ الرتبة، وهذا ممنوع عندنا. وأما الكوفيون فيرون جواز التقديم لوجود الشواهد، ومذهبهم أصح، مذهبهم أصح لوجود الشواهد على ذلك. أنتم معي إخواني؟ أيها الناس، واضح هذا الكلام؟ طيب، قال وشاع نحو خاف ربه عمر، وشذ نحو زان نوره الشجر. ماذا يقصد بهذا الكلام؟ انتبه معي، قوله زان نوره الشجر، أصل هذه الجملة زان الشجر نوره، زان بمعنى زينة، النور بمعنى الزهر، الزهر أزهار الأشجار، الأشجار عندما تزهر هذه الأزهار تزين الأشجار أم لا؟ تزينهم. فانتبه، هذه الجملة زان الشجر نوره كمثل بنى البيت صاحبه، التي نقول فيها يجب أن يتقدم المفعول على الفاعل. هذه الجملة تشبه العكس، هذه الجملة تشبه بنى صاحبه البيت. نحن نقول هذه ممنوعة عند البصريين، أليس كذلك؟ صحيح أم لا؟ أنتم يا إخواني؟ فهذه الجملة عند البصريين، هذا الترتيب واجب عند البصريين، يجب أن يتقدم المفعول ويتأخر الفاعل. وإن حصل العكس فتقدم الفاعل في هذه المسألة على المفعول، يقولون هذا شاذ، هذا ماذا؟ لا يقاس عليه، لا يجوز أن نقيس عليه. لذلك قال ابن مالك وشذ زان نوره الشجر، والشجر طبعا بالتسكين هنا للقافيه والاصل بالفتح الشجره. واضح يا اخوان؟ طيب العباره الاولى وشاع نحو خاف ربه عمر، شاع، انتبه معي، الممنوع عند البصريين ان يعود الضمير الى متاخر اللفظ الاردني. انتم معي؟ الممنوع فقط عند البصريين أن يعود الضمير إلى متأخر اللفظ ورتبة معنى. لكن لو قيل مثلا كتب درسه زيد، هنا تقدم المفعول على الفاعل كمثل هذه الجملة، صحيح أم لا؟ أنتم معي إخواني؟ هنا تقدم المفعول، هذا المفعول فيه ضمير يعود إلى ماذا؟ إلى الفعل. نعم هذا الضمير يعود إلى متأخر لفظاً، لكن هل يعود إلى متأخر رتبة أيضاً؟ أم يعود إلى متقدم؟ فهذا لا بأس به، هذا ليس فيه خطأ. الخطأ عندهم أن يعود الضمير إلى متأخر لفظاً ورتبة معاً، لكن لو عاد الضمير إلى متأخر في شيء واحد فلا بأس، فلا بأس. أنتم يا إخواني؟ وهذا مثاله هنا، قال وشاع نحو خاف ربه عمر، شاع نحو ماذا؟ هل يعني اشهر؟ شاع نحو خاف ربه ماذا؟ عمر، يوجد هنا ضمير مع المفعول يعود الى الفاعل، هذا لا باس به، هذا لا مشكله فيه، هذا ليس ممنوعا عند احد ان يعود الضمير الى متاخر في شيء في اللفظ أو في الرتبة لا بأس به، الممنوع فقط عند الجمهور أن يعود إلى متأخر في الأمرين معا. واضح لك هذا؟ مفهوم يا إخوان؟ فقال هنا وشاع له خاف ربه عمر، هذا شاع مشهور، هذا ليس بخطأ، ولكن شذ آخر، زان نوره الشجر. شذ هذا المثال لأن الضمير فيه عاد إلى متأخر اللفظ ورتبة، لكن في نعم. صحيح، نعم هذا الذي صح الأمر. ليست من المسألة. نعم طبعا نعم. يعني في هذه المسألة يا إخواني. ليس وجوبا تقديم المفعول. نعم لا يجب أن أتقدم المفعول. أقول خاف ربه عمر أو خاف عمر ربه، لا مشكلة. كتب درسه زيد، كتب زيد درسه، لا مشكلة تقديم والتأخير ماذا؟ جائز. لكن أريد أن أقول لك لو حتى تقدم المفعول وعاد ضمير إلى متأخر فهو متأخر في اللفظ لكن ليس متأخرا فيه، هذا هو المقصود. نحن كلامنا الآن على وجوب تقديم المفعول. صحيح، هو ذكر هذا من باب المناسبة، ذكر هذا من باب المناسبة، يعني يمتنع عند الجمهور أن يعود الضمير إلى متأخر لفظا ورتبة، لكن من باب المناسبة إن عاد إلى متأخر في شيء فلا بأس، فلا بأس. واضح. قال لذلك بدأ قال وشاع هذا، وشاع له خاف ربه عمر، وشذ له خاف زان نوره الشجر، من باب المناسبة. تمام. قال ماذا؟ من التمثيل انه اخذ مفهوم مخالف، يعني نعم من التمثيل، من التمثيل، يعني هو اكتفى بالمثال عن ان يذكر القاعده اللفظيه، هو يريد ان يقول هذا المثال شاذ. طب ما وجه الشذوذ فيه؟ وجه الشذوذ ان الفاعل لما تقدم عاد الضمير المتصل به الى المفعول وهذا ممنوع، سبب اشكالا، انت معي؟ فيفهم من هذا انه يجب تقديم المفعول لئلا يحصل هذا الضرر. مرة ثانية من المثال، هو يقول لك شذ زان نوره الشجر، هذا شذ، ما وجه الشذوذ؟ لماذا شذ؟ لأن الضمير في الفاعل نوره يعود إلى المفعول، والمفعول الآن متأخر لفظا ومتأخر رتبة، وهذا ممنوع، فحتى نخرج من هذا المنع فماذا علينا أن نفعل؟ علينا أن نقدم المفعول ونؤخر ماذا؟ ونؤخر الفعل لئلا يحصل هذا الضرر. فمن هنا أخذ العلماء هذه القاعدة، قالوا يتقدم المفعول وجوبا إذا اتصل بالفاعل الضمير يعود إلى، ويعللون بهذا التعليل، يقولوا لأنه لو تأخر المفعول سيعود الضمير إلى متأخر اللفظ الواحد، فمن التمثيل أخذوا التقليد. تمام. قال ابن عقيل أن شاع في لسان العربي، شاع في لسان العربي تقديم المفعول المشتمل على ضمير، هو تكلم عن الشطر الأول الذي لا بأس به، وانتبه أيضا يعني تشعر في المسألة بتقابل، أيضا تشعر في المسألة بتقابل، تقديم الفاعل الذي فيه ضمير يعود المفعول هذا شاذ، لكن تقديم المفعول الذي فيه ضمير يعود إلى الفعل هذا ليس بشاذ، فهنا مقابل، هنا مع الفاعل ضمير وهنا مع المفعول، وهنا الفاعل تقدم وهنا المفعول، لكن هنا التقديم شاذ وهنا التقديم ليس بماذا؟ ليس بشاذ، فهناك تقابل أيضا، تناسب بين المسألتين. واضح هذا؟ ما يا إخوان الناس؟ أيها الناس بعضكم أجدوا يهون يهون أصحابي أعطوه نعم، ما هي حالة الشذوذ عكس حالة الوجوب عكس حالة الشذوذ، ما هو شاذ غير ترتيبه ليكون غير شاذ، وإذا أردت أن لا يكون شاذا فعليك بهذا الترتيب الآخر، إذا يجب أن تقدم، صحيح ولا؟ قال أي شاع في لسان العربي تقديم المفعول المشتمل على ضمير يرجع إلى الفاعل المتأخر، هذا شاع ليس بخطأ نحو وذلك أنه خاف ربه عمر. هنا مع المفعول ضمير يعود إلى الفاعل، هذا لا بأس به. أنتم يا إخوان؟ قال فرباه مفعول، وقد اشتمل على ضمير يرجع إلى عمر وهو الفاعل. وإنما جاز ذلك وإن كان فيه عود الضمير على متأخر لفظا، لأن الفاعل منوي التقديم على المفعول. يعني هو يريد أن يقول لك أولا، نقول هذا الضمير وإن عاد إلى فاعل متأخر لفظا إلى أنه متقدم رتبة، ثم أيضا يقول هو يقول هذا الفاعل وإن كان متأخرا في اللفظ إلا أنه منوي تقديمه، أليس كذلك؟ منوي ماذا؟ يعني هو مقدم في النية. فكأنك تقول خاف عمر ها ربه. واضح يا إخوان؟ كيف منوي في النية؟ يعني أنت هو متأخر نعم في اللفظ، لكن أنت تعرف أن الفاعل حقه أن أكون يتقدم، فكأنه في الذهن مقدم يعني تقديرا. فقال وإنما جاز ذلك وإن كان فيه عود الضمير على متأخر اللفظ. عفوا أستاذ، وفي المثال الآخر ما يستطيع أن يقول نفس الكلام؟ لا، أنا نويت كذلك. وهو هذا الفكرة جميلة أيضا. قد يقول قائل وأيضا لماذا نحن نحكم على هذا بالشذوذ؟ لماذا لا نقدر أن هذا المفعول جاء بعد ماذا؟ بعد الفعل. فهذه الفكرة يعني تجرنا إلى هذا الـ الـ الـ الـ الـ الـ يعني الافتراض. يعني أنتم معي؟ قد يقال أيضا إذا قال أن هذا متأخر لكن منوي التقديم، فيمكن أن نقول هذا متأخر لكن منوي ماذا؟ والجملة صحيحة. لا، التعليل الآخر يكفي. يعني هذا التعليل يجرنا كما قلنا إلى هذا الافتراض أيضا. لكن التعليل المناسب هنا الذي أراه مناسبا أن نقول هنا عاد الضمير إلى متأخر اللفظ لكن متقدم رتب، لا مشكلة. لكن هنا عاد الضمير إلى متأخر اللفظ ورتبة، ودعك من نية التقديم. واضح يا إخوان؟ قال بعد لأن الأصل في الفاعل أن يتصل بالفعل فهو متقدم رتبة وإن تأخر لفظا. تمام يا إخوان؟ ثم هو يعني هنا أيضا فكرة يعني جاءت الآن من كلامه، هو قال هذا وإن تأخر لفظا إلا أنه منوي التقديم لأنه فاعل، والأصل في الفاعل أن يأتي ماذا؟ بعد الفعل. لكن لا نقول هذا هو، لأن هذا مفعول والأصل في المفعول ليس أن يأتي بعد الفعل، أليس كذلك؟ فليس سواء، ففكرته صحيحة. أنتم ما يخالي؟ هذا وإن كان متأخرا لفظا إلا أنه منوي التقديم لأن حقه ها التقديم صحيح. لكن لا يمكن أن نقول هذا هو، لا يمكن أن نقول هذا متأخر لكن منوي التقديم، لأن التقديم ليس من حقه أصلا. واضح يا إخوان؟ فليس سواء، فتعليمه صحيح يعني. خلاص؟ طيب هنا مسألة، قال انظر المسألة الآتية تحتاج إلى انتباه يعني. قال فلو اشتمل المفعول على ضمير يرجع إلى ما اتصل بالفاعل فهل يجوز تقديم المفعول على الفاعل؟ في ذلك خلاف. ماذا يقصد يعني؟ انظر معي هذه الجملة الأولى، هنا اتصل بالمفعول ضمير يعود إلى الفاعل. طيب انظر لهذه الجملة، كتب درسه سنمثل بمثاله هو أوضح يعني حتى يفهم معنى. ضرب بالنصب، ضرب غلامها. المثال الأول هند مثلا، ضرب غلامها هند وضرب غلامها جار هند. انظر معي، ضرب غلامها هند كنت ضرب يجوز التركيب التالي، أنا حر. أنتم معي؟ مر بنا أن الفاعل المؤنث الحقيقي إذا فصل بينه وبين الفعل بفاصل جاز التذكير و جميل. كمثل كتب الدرس فاطمة لا بأس. فأنا قلت ضرب غلامها، كأن المقصود يعني ضربت هند غلامها. ضربت هند، فهنا المفعول فيه ضمير يعود للفعل، صحيح؟ صحيح أم لا؟ هذه المسألة قلنا لا بأس بها. كمثل خاف ربه وامر، اتصل بالمفعول الضمير يعود للفعل لا بأس. تمام يا إخوان؟ طيب تعال إلى الجملة الثانية. ضرب غلامها جار هند. غلام الأصل ضرب جار هند غلامها، أي غلام هند. المعنى واضح؟ يعني هنا الذي ضرب الغلام هند. طب هنا الذي ضرب الغلام هند أم جارها؟ جاره، وهو الغلام لها أيضا. فانظر معي، أيضا هذا المفعول فيه ضمير لكن لا يعود إلى الفاعل، يعود إلى شيء متصل بالفاعل، أليس كذلك؟ انظر هنا المفعول فيه ضمير يعود إلى الفاعل نفسه، لكن هنا المفعول فيه ضمير لا يعود إلى الفاعل، إنما يعود إلى شيء متصل بماذا؟ ملامس للفاعل. واضح الفكرة؟ واضح؟ مفهوم لهذا؟ فأريد أن أقول ما حكم الجملة؟ هذه صحت شاعت إذا هما يختلفان في الرد بين ذكر وأنثى؟ لا، ليس الأصل، ليس المقصود فيها، ليس الإشارة الأصل أن يختلفان في الأصل والرد، صح؟ يا رجل نحن هذه المسألة قلنا جازت لأن الضمير يعود إلى متأخر اللفظ متقدم الرتب، وهذا لا بأس به. الخطأ أن يعود الضمير إلى متأخر اللفظ ورتب، هذا هو الخطأ عند الجمهور، تمام؟ لكن لو أن عندنا ضمير يعود إلى متأخر في اللفظ متقدم في الرتبة، أو متأخر في الرتبة متقدم في اللفظ، فلا بأس. ليست المشكلة التذكير أو التأنيث، أنت معي؟ هنا المفعول في ضمير يعود إلى هند فاعل، الفاعل مرفوع، المرفوع رتبته متأخرة أو متقدمة؟ متقدمة، فذاك من التذكير أو التأنيث، نحن لا ننظر إلى التذكير أو التأنيث، تمام؟ لكن هنا الضمير عاد إلى المفعول، هذا المفعول متأخر لفظاً، صحيح أم لا؟ نعم. طيب من ناحية الرتبة؟ نعم متأخر. المفعول منصوب، المنصوب رتبته أعلى من المرفوع أم أقل؟ أنا أظن تنطق وطنين شيء آخر، أهلا فهمتم. خلاص، ما هو المقصود؟ ليس المقصود تذكير أو تأنيث. أو مكان الرتبة يعني. نعم، درجة، رفع، المرفوع أعلى من المنصوب، والمنصوب أعلى من المجرور، هكذا. فانتبهوا معي يا إخوان، هو ماذا يريد أن يقول؟ يقول جاز أن يتصل بالمفعول ضمير يعود إلى الفاعل، فهل يجوز أن يتصل بالمفعول ضمير لا يعود إلى الفاعل بل يعود إلى شيء متصل بالفاعل؟ ويكون واجب التخضير. ماذا؟ ويكون واجب التخضير مفعول لا ليس واجب، ليس تكلم عن الوجوب أيضا. سؤال لا ليس واجبا. نحن لا نتكلم في مسألة الوجوب، مسألة الوجوب ستأتي بعد قليل. هو يريد أن يقول انتبه، هذا الضمير هنا عاد إلى هند ليست الفاعل كمثل هنا، لكن هي متصلة بماذا؟ فكأنه يريد أن يقول هند، الضمير عاد إلى هند، وهند مجرورة، والمجرور مهوب، وهي الآن متأخرة لفظاً، وأيضا ماذا؟ رتب. لكن هناك فكرة، مع أنها هند متأخر لفظاً رتبة، إلا أنه متصل بما هو متقدم رتبة، فهل بسبب هذه المجاورة يكون متقدماً رتبة أيضاً؟ انتبه معي، يعني في الحقيقة الضمير عاد إلى هند، وهند متأخر لفظاً فالأصل أن هذا ممنوع، لكن هناك شيء آخر، هذا المتأخر لفظ الرتبة هو مجاور للمتقدم رتبة، صحيح أم لا؟ فهل يستفيد منه هذا؟ يعني هل ينتفع من هذه المجاورة بشيء؟ أنتم يا إخواني فتصح المسألة؟ يعني من جاور السعيد سعد كما يقولون يعني، ومن جاور الشقية شقي. فهل يمكن أن يقال من هذا الباب يعني تصح المسألة على أساس أن هذا وإن تأخر لفظاً رتبة إلا أنه مجاور لمتقدم الرتبة فيكون متقدماً رتبة مثله؟ هناك خلاف والصحيح الجواز. أنتم معي؟ أظن الذي منع لأن الضمير عاد إلى المتأخر لفظاً وهذا ممنوع. وأظن أن الذي أجاز كما علّل أجاز قال هذا نعم وإن كان متأخر لفظاً رتبة إلا أنه مجاور لمتقدم رتبة فيستفيد منه شيئا. انتم معي؟ كما صحت الجمله مع هذا هنا تصح الجمله معه هنا. واضح يا اخوان؟ هنا لفظ المجاوره يعني الان لو ننظر في هند نقول هند مضاف اليه بالنسبه للفاعل. صحيح. هي من اللوازميه. ما هو يقصد هذا؟ يقصد انها استفادت من قوه الفاعل. لفظ المجاوره هنا فيها قد يأتي المفعول ايضا قد يكون مجاور للفاعل. لا لا لا لا ليست المقصود بالمجاورة، لا المقصود التعلق أيضا، تعلق كمثل هنا. يعني هو يقول هذا الضمير أظن تعبير المجاورة يهم شيء. أنا أقصد للإفهام فقط، أقصد أن هذا جاور هذا المتقدم، لكن المقصود أيضا هناك تعبير آخر يمكن أقول متصل به هذا أو من لوازم فاستفاد منه التقدم. أنتم معي يا إخواني؟ يعني هو يريد أن يقول هذا الضمير لم يعد إلى الفاعل إنما عاد إلى متصل بالفاعل. فهل هذا المتصل بالفاعل يمكن أن نقول هو في قوة الفاعل؟ يمكن أن نقول على رأي. أنتم معي يا إخواني؟ ممكن، وهو يقول هو يعلم بهذا بأن هذا الضمير عاد إلى هذا المضاف إليه وهذا المضاف إليه متصل بالفاعل فكأنه كأنه بمنزلة الفاعل، بمنزلته جزء منه. أنتم معي ولا لا؟ له نفس قوته. واضح هذا الكلام؟ مفهوم يا ناس؟ ففي هنا الخلاصة يعني العلماء يجيزون يقولون يجوز أن يتصل بالمفعول ضمير يعود إلى الفاعل. فهل يجوز أن يتصل بالمفعول ضمير يعود إلى متصل بالفاعل لا إلى الفاعل؟ هناك من منع وهناك من أجاز. الذين منعوا قالوا لأن الضمير سيعود لمتأخر لفظ الرتبة وهذا ممنوع. والذين أجازوا قالوا هذا المتصل بالفاعل في قوة الفاعل. فكأن الضمير عاد إلى فاعل. عاد إلى ماذا؟ إلى فاعل. واضح؟ تعال إلى الكلام. قال فلو اشتمل المفعول على ضمير يرجع إلى ما اتصل بالفاعل. ما ارتبط بالفاعل. فهل يجوز تقديم المفعول على الفاعل؟ هل هذا فيه جواز ايضا لا باس به؟ قال في ذلك خلاف. انتم معي؟ كما ذكرنا في الجمله الاخيره هناك من اجاز التقديم وهناك من قال لا لابد ان نقدم الفاعل، لابد ان نقول ضرب جار هند غلامه لئلا يعود الضمير على متاخر اللفظ ورد. واضح؟ فقال هنا في ذلك خلاف وذلك أنه ضرب غلامها جار هند فمن أجازها وهو الصحيح وجه الجواز بأنه لما عاد الضمير على ما اتصل بما رتبته التقديم كان كعوده على ما رتبته التقديم. نعم قال لأن الضمير قال وجه الجواز بأنه لما عاد الضمير على ما اتصل بما رتبته التقديم يعني عاد على المضاف إليه الذي هو متصل بالفاعل الذي رتبته التقديم كان كعوده على ما رتبته التقديم. يعني كأنه مثلا أنت عندما تكلم ابن الوزير كأنك تكلم الوزير مثلا. أنتم معي؟ الولد له نفس احترام أبيه، احترامه من احترام من؟ من احترامك لأبيه. واضح هذا الكلام؟ فأريد أن أقول أخذ نفس القوة. واضح يا إخوان؟ قال هنا في النهاية تعليل جميل جدا أيضا قال لأن المتصل بالمتقدم المتقدم استفاد يعني. واضح هذا الكلام؟ صحيح أم لا؟ طيب عندنا مسألة أخرى أيضا فمثل هذا. لكن في النوع الممنوع، في نوع زان نوره الشجر. نعم طبعا، لكن في المسألة الأولى هو لم يكن مثل هذا القول. هنا من؟ القول الثاني القول الأول أو المجوزين. نعم، وهو قال في ذلك خلاف، يعني واضح أن هناك من يجوز وهناك من يمنع. نعم، وأيضا التعليل واضح للمانعين، هو قال عاد الضمير على من تصل والمتقدم كان كعودة على من يكون المتقدم، فالمانعون يعني يعتمدون على أن الضمير عاد إلى المتأخر، ودعنا ممن اتصل به ليس له علاقة بمن اتصل به، المهم أنه عاد إلى المتأخر حتى ولو كان مجاورا او متصلا بمتقدم. يعني لا يبالون بهذا، يعني واضح يا ناس. طيب قال بعد وقوله وشذ الى اخره، اي شذ عود الضمير من الفاعل المتقدم على المفعول المتاخر، هذا الشذ. شذ عود الضمير من الفاعل المتقدم على المفعول المتاخر، وذلك انه زان نوره الشجره. فالهاء المتصلة بنور الذي هو الفاعل عائدة على الشجر وهو المفعول. قال وإنما شذ ذلك لأن فيه عود الضمير على متأخر لفظا ورتبة، لأن الشجر مفعول أنتم معي وهو متأخر اللفظ، والأصل فيه أن ينفصل عن الفعل فهو متأخر رتبة. أنتم معي أخوانا؟ متأخر لفظا متأخر رتبة أيضا. تمام، نعم. إذن هنا مسألة الترتيب الرتبة ليس باعتبار الحركات، إنما باعتبار فاعل. لا، ليس بهذا الاعتبار. أقصد من كلام هذا. من كلام، نعم، يعني كلام أنا أشعر فيه نعم بالاضطراب. المسألة التي تتعلق بالترتيب هي مسألة اللفظ. لما نقول متقدم لفظا متأخر لفظا، اللفظ يتعلق بماذا؟ بالنطق، والنطق هو الترتيب. لكن هنا كلامه هنا يشعر أن مسألة يشعر أن مسألة الرتبة متعلقة باللفظ، يعني كأنهما شيء واحد. لا، ليس أقصد باللفظ، يعني بالترتيب. أنا أفهم فعل فاعل مفعول، كأنه يقصد بكلمة رتبة ترتيب وليس درجة. نعم نعم، أنت معي؟ لا أنا يعني هذا الكلام أنا يمكن أن أحمله، يمكن أن أحمله على قوله فهو متأخر رتبة، يمكن أن أحمل الفاعل الاستئناف ليس على السببية. يعني هو قال لأن الشجر مفعول وهو متأخر اللفظ، والأصل فيه أن ينفصل عن المفعول. تمام، يمكن أن يعني قوله والأصل فيه، هذه العبارة المهمة هنا، قوله والأصل فيه أن ينفصل عن المفعول، هنا يفهم من كلامه أن الرتبة ليست بالحركة. دعك من قوله فهو متأخر رتبة. اترك هذا الآن، اترك العبارة الأخيرة، أنت معي؟ اترك العبارة الأخيرة، قوله فهو متقدم الرتبة، عفوا فهو متأخر الرتبة، اترك هذه، اقرأ ما قبل. قال لأن الشجر مفعول وهو متأخر ماذا؟ لفظ. قال والأصل، يعني أكمل، اجعل الجملة هذه متصلة بهذا، والأصل فيها أن ينفصل عن الفعل، كأنه قال هو متأخر لفظا لأن هذا هو الأصل فيه. أليس الأصل في المفعول أن ينفصل عن الفعل؟ نعم. جميل، فكأن هذه العبارة تفسير لمتأخر لفظ، تفسير لمتأخر ماذا؟ لفظ، لأن الأصل فيه أن ينفصل عن ماذا؟ عن الفعل. ثم قوله بعد فهو متأخر رتبة، أرى أنها يمكن حملها على الاستئناف، أنت معي؟ ليس على أنها تعليل لكونه انفصل عن الفعل، عن الفعل، واضح كلام؟ لأن يعني بهذه الطريقة لو أنه قصد بالرتبة مسألة الانفصال، هذه هي مسألة اللفظ، أليس كذلك؟ يعني قول متأخر لفظ، ما الفرق بينه وبين قول والأصل فيه أن ينفصل عن الفعل؟ لا فرق، هي وهو متأخر لفظا، يعني تأخر عن الفاعل في اللفظ ولذلك انفصل عن الفعل، فهي نفس الشيء. واضح هذا الكلام؟ نعم، لكن مسألة الرتبة يقصدون بها الضرر، حتى انظر إلى اللفظ رتبة، لم يعجزوا أن يقولوا ترتيب، لو كانوا يقصدون الترتيب قالوا رتبة، والرتبة تعني الدرجة، مرفوع منصوب مجرور، هكذا صحيح، أي درجة، ليس المقصود بالترتيب، لأننا لا نقول في الترتيب أعلى، لا نقول رتبة الفاعل أعلى من رتبة المفعول، لا نقصد ترتيب الفاعل أعلى من ترتيب المفعول، لا يقصد هذا أبدا. تمام، فلذلك أن أحمل هذه العبارة على الاستئناف، فهو متأخر رتبة، يعني كما يريد أن يقول فهو متأخر لفظا وكذلك متأخر رتبة. تمام، نفس الإشكال هو يقصد نعم نفس الإشكال. يعني أنا العبد الضعيف يرى أن كلمة رتبة هنا بغير معناها صحيح. بغير معناها صحيح. رتبة ليس المقصود الترتيب اللفظي. الترتيب اللفظي يقصدون اللفظ. يقصدون اللفظ. اللفظ. يقولون هنا لما نقول كتب زيد درسا يقولون الفاعل مقدم لفظا لا يقولون مقدم رتبة. ونعم يقولون متقدم لفظا ورتبة. لفظ يعني في الذكر. ورتبة يعني ماذا؟ ها؟ يعني درجة. درجاته أعلى من ماذا؟ أعلى من درجة المفعول الذي بعده. لا يمكن أن يقول لفظا ورتبة وهم يقصدون نفس الشيء. يعني في اللفظ هو في اللفظ يكفي. لو كانت الرتبة بمعنى الذكر ها؟ لكفى كلمة لفظ. أليس كذلك؟ لكفى أن نقول متقدم اللفظ. هذا يكفي. تمام يا إخوان؟ أيها الناس. ليس بالحركة إنما يكون بالحركة يعني قال إن الفاعل مثلا أعطيه رتبة الأولى ونقول فيه رتبة الثانية وهكذا ليس لا ننظر للحركة. جميل. أعطيه الرتبة الأولى في الذكر أم في الدرجة؟ لا لفظا ونقول رتبة لأن رتبة هو لماذا أعطيناه رتبة نقول هذا أعطيناه رتبة فاعل لأنه فاعل. جميل. أنا أريد أن هم يعطفون يقولون مثلا في كتب زيد درسه كتب زيد درسه الهاء التي مع المفعول تعود الى زيد فيقولون في هذا المثال عاد الضمير الى متقدم لفظا ورتبه هذا العطف لفظا ورتبه يقتضي المغايره صحيح ام لا يقتضي ان معنى لفظ ليس كمعنى رتبه فلو قلنا معنى رتبه هنا يعني الذكر الترتيب فهذا مفهوم اللفظ لا انا لا اختلف معك فيها في كون اللفظ او الرتبه لا اختلف معك في كلمه الرتبه يعني ما معناها؟ اعطيت له هل اعطيت له لانه كونه فاعل او اعطيت له لكونه مرفوعا؟ الرتبه تتعلق بالدرجه لكونه مرفوع لا يعني لا اتكلم يعني اللفظ انا معك لفظ لا اتكلم في هذا الخلاف معك في كون ان نقول هذا رتبته الرتبه اقصد المقصود من الرتبه هل لانه جاء مرفوعا ام لانه فاعل؟ أنا لا أرى فرقا بين الفاعل والمفعول لأن الفاعل مفعول فهما متلازمان لما نقول فاعل نقول هو متقدم رتبة لأنه فاعل هذا يفهم لأنه مفعول لأن هذا قد يأتينا مثلا في جملة كان وأخواته ولو إن وأخواته قد يأتي ضمير يعود على مرفوع أو نقول ما سنفعل أنا أمثل أذكر لك عبارة يذكرونها في كتبهم لما يكون إلى كتب زيد درسه عندي فاعل ومفعول فيقولون الضمير في درسه يعود إلى زيد يقولون يعود إلى متقدم لفظا ورتبة يعود إلى متقدم لفظا يعني ما معنى متقدم لفظا؟ ذكر هذا حقه أم لا؟ نعم جميل طيب ما معنى رتبة؟ هل نقول أيضا رتبة يعني فاعل؟ أو يكون مرفوعا أو مرفوع أنت معي هما سواء أنا يعني الله عندما نقول فاعل ومرفوع سواء لأن الفاعل مرفوع والمرفوع هنا هو ماذا؟ هو الفاعل فأنا لا أرى فرقا بين اللفظين أنت معي فأنا أقصد مسألة الله يعني لو قلنا بأن كلمة رتبة يقصدون بها الترتيب فهذا ليس معقولا لأن كلمة لفظا أغنت عن هذا لفظا أغنت عن أن يكون يقصدون برتبة الترتيب أنت معي؟ طيب إذا لست مختلفين إذا في النهاية يعني لما نقول الضمير يعود إلى متقدم لفظا يعني ذكرا ورتبة ما معنى رتبة؟ يعني ترتيبا سواء كان فاعل أو مرفوع نقول هو يعني هو الفرق بينهما يعني واحد لا بأس نعم نعم يعني ما هو الفاعل مرفوع والمرفوع في هذه الجملة هو ماذا؟ هو الفاعل أنت معي؟ نعم يعني مثلا تذكر كلام ابن عقيل في بنى البيت صاحبه لو قلنا صاحبه عفوا في البيت صاحبه هذا مثاله في المبتدا والخبر في المبتدا والخبر لما نقول في صاحبه في البيت هذه ممنوعه باتفاق كما قال ما العله قالوا لان الهاء تعود الى البيت متاخر لفظا و جميل ما معنى متاخر لفظا يعني ذكر متاخرا الضمير جاء قبل ما يعود عليه الضمير، هذا المقصود باللفظ. طب ما معنى نطبة؟ ترتيب أيضا؟ لا، لأنه مفعول. لا، اسم مجرور. لأنه اسم مجرور. طب ما معنى نطبة الآن؟ درجة. يعني هذا مجرور، والمجرور أقل الأنواع. خفض أقل، المرفوع أعلى من المنصوب، والمنصوب أعلى من المجرور. فإذا ما معنى كلمة عاد إلى متأخر لفظا ورتبة؟ عاد إلى متأخر لفظا يعني هذا الاسم الذي عاد إليه الضمير متأخر عن لفظ الضمير في اللفظ، ثم هذا الضمير في نفس الوقت عاد إلى شيء متأخر في الرتبة، يعني متأخر في رتبته، هو رتبته الجار. أنت معي؟ فهذه الرتبة أقل الرتب. فإذا ليس المقصود بكلمة رتبة الترتيب. أنت معي؟ ليس المقصود، لأن كلمة ترتيب فهمناها من لفظ. أنا أقصد كلامه هنا، هو هنا كأنه يقصد بالرتبة الترتيب. هو قال والأصل فيه أن ينفصل عن الفعل فهو متأخر رتب، فكأنه يقصد بالرتبة ترتيب، لأنه قال ينفصل عن الفعل يعني يتأخر. يعني ممكن يقصد به ترتيب، الجملة، ترتب هكذا فعل وفاعل ومفعول، هذا يقصد بالترتيب. هكذا يكون يقصد الرتبة؟ ليس لفظا، ليس لفظا. يعني الترتيب عندما نقول الفاعل، له حق الأسبقية أو يسبق المفعول، هكذا نرتب الجملة. تمام. فنقول يعني هنا هو ربما هذا الموضوع قد يكون هكذا قصده، يقصد بترتيب الفاعل، في الجملة لابد أن يكون هو الأول. لا يعني أنا أريد أن أقول أن كلمة رتبة بهذا المعنى هو الأول تكفي، يكفي أن نعبر بكلمة لفظة، لأن كلمة لفظة مفهوم أنه متقدم في ماذا؟ متقدم في اللفظ، فيأتي بعد الفعل. يعني لو قلنا كتب زيد درسه، الفاعل زيد متقدم، فنقول لو قلنا الهاء في درسه تعود إلى متقدم رتبة، وتقصد يعني تعود إلى ما جاء في مكانه، إذن هذا هو المقصود بلفظ الأصل. إذن ما محل كلمة لفظة لما يقولون متقدم لفظا ورتبة؟ ما هو قولهم متقدم لفظا يقصدون به الترتيب، الذكر، ذكر متقدما. طب ما معنى متقدم رتبة؟ يعني أيضا ذكر متقدما؟ لا، رتبة أن هو فاعل. ما هو ورتبة الفاعل أن يتقدم في الذكر. لذلك حتى ولو أخرنا الفاعل، لا بأس، أخر لفظا ولكنه بما أنه هو فاعل. أحسن. بما أنه فاعل لأن رتبته أعلى من رتبة المفعول. جميل. إذا درجته. إذا الرتبة هي ماذا؟ درجة. نعم الدرجة، ما هذا الذي أقوله. أنا مشكلتي مع الخلاف، هل يصح أنا أشعر أن الخلاف لفظي يعني. نعم، التعليل، هل نعلل؟ لكن المعنى واحد، يعني المقصود واحد. التعليل فرق عندما نعلل يكون أنه فاعل أو نعلل أنه مرفوعا. لأن المرفوعات ليس فاعل فقط، المرفوعات كثيرة. قد تأمر عدد من المرفوعات تأتي. صحيح. هل نقول التعليل بكونه فاعل أم بكونه مرفوعا؟ بكونه مرفوع، لماذا؟ انتبه معي. في باب إن، في باب كان، مر بنا في باب كان، كنا نقول في البيت صاحبه في باب المبتدأ يجب أن يتقدم الخبر على المبتدأ. لما جئنا في باب كان، كان في البيت صاحبه، قالوا أيضا لا يجوز أن نقول كان صاحبه في البيت. الضمير الآن في صاحبه ليس مع المبتدأ، بل هو مع ماذا؟ مع اسم كان، لأن هذا ليس مبتدأ الآن، تغيرت الأسماء. فهذا الضمير يعود إلى البيت، إلى في البيت، في البيت الآن لا نقول هو خبر للمبتدا، هو خبر لماذا؟ خبر اسمه تغير. ومع ذلك يقولون أيضا ممنوع، يمتنع تقديم المبتدا هنا أو الاسم هنا، لأن فيه ضميرا يعود إلى هذا الاسم المجرور، وبهذا يعود إلى متأخر لفظا ورتب. فإذا المقصود ليس النظر إلى نوع الشيء المرفوع، وإنما نظر إلى حكمه. حكمه هو الرفع، حكمه هو النصب، حكمه هو الجر. ومن هنا نقول هذا هو المقصود بكلمة رتبة، درجته، درجته مرفوع. رتبة المبتدا مقدمة على رتبة الخبر، فيجوز أن نعلل بها. من الذي قال رتبة المبتدا مقدمة على رتبة الخبر؟ رتبة ليس ترتيب، يعني كلاهما مرفوع أصلا، يعني هما في رتبة سواء، ولكن المبتدا يأتي قبل الخبر دائما. هذا ترتيب ليس رتبة. يعني ما أنت معي هذا ذكر حقه، نعم في الذكر أن يتقدم، لكن في الدرجة. رتبة نحن عندنا ثلاثة أحكام للأسماء، رفع ونصب وجر، أيا كان هذا المرفوع وأيا كان هذا المنصوب وأيا كان هذا المجرور، أي الأحكام الثلاثة أعلى من الآخر؟ الرفع أعلى من النصب، والنصب أعلى من ماذا؟ من الجر. فمن هنا يعني أنا أقول المقصود بكلمة تنبه هو هذا، النظر إلى حكمه، حكم المرفوع أعلى من حكم المنصوب، وحكم المنصوب أعلى من حكم المجرور. النظر إلى الإعراب تقصد؟ نعم، النظر إلى الحكم الإعرابي. لذلك يقولون حتى في التعليلات يقولون رفعت المرفوعات لأنها أشرف، أشرف من المنصوبات، والمنصوبات أشرف من المفروضات. لماذا اختاروا الفاعل ونائب الفاعل والمبتدأ والخبر واسم كان وكذا؟ لماذا اختاروها لتكون مرفوعة؟ هناك مناسبة بين القاعدة النحوية وبين الأمور المعنوية. هذه الأشياء فاعل نائب فاعل مبتدأ خبر، المبتدأ مرفوع فاعل في المعنى، لما نقول محمد مجتهد فاعل في المعنى، فكأن هذه الأشياء لما كانت تفعل وتؤثر كان حقها أن ترفع، أن يعلو قدره. فمن هنا قال رتبة المرفوع أعلى من رتبة المنصوب، رتبة لا يقصدون ترتيب، إنما يقصدون درجته، هذه الأشياء درجتها أعلى من درجة الأشياء المنصوبة، لذلك جعلوها مرفوع أعلى وشأنها. كلاهما يعني في ظني أنا، في نظري أنا، كلاهما في نفس الرتبة، المبتدأ مرفوع والخبر مرفوع، لكن في الترتيب حق المبتدأ أن يتقدم نحو، لأنهم يقولون المبتدأ هو المسند إليه، وحق المسند إليه أن يتقدم على المسند لأنه هو أساس الإسناد، أساس الإسناد المسند إليه، لأنه هو المحكوم عليه، فلولا وجوده ما وجد الحكم، هم يقولون هذا، لولا وجود المسند إليه ما وجد الحكم، لكن قد يكون الحكم موجودا في غيره لكن ليس موجودا فيه، لكن لولا هو، لولا وجود المسند إليه، هم يقولون في باب الإسناد في البلاغة المسند إليه أعلى درجة من المسند لأنه المحكوم عليه. أنت معي؟ لكن يا أستاذ لو كان في نفس الرتبة ما يعني لماذا لو كان المبتدأ والخبر نفس الرتبة عندما تطلع عليه إن أو كان لماذا تغير هذا تنسخ عنه؟ كان نفس الرتبة نفس القوة، يعني لو يعني أنا أتكلم بناحية بمنطقية كما يقولون حتى في نفس يعني هذا دخول كان دخول النواسخ وتغييرها لأحكام الجمع. لو كان نفس الرتبة يعني ما نفس القوة نفس كان تغير، هي غيرت خبر وتغيرت المبتدأ. غيرته أيضا، غيرت المبتدأ عند عند عند خوف، هم يقولون هذا رفع جديد. نعم. أنت معي، وإن لما دخلت غيرت، لو على رأيك هي غيرت الخبر، غيرت المبتدأ ولم تغير الخبر، أليس كذلك؟ فإن كانت غيرت الخبر فإن غيرت المبتدأ وتركت الخبر. إذا متساوية؟ واحد غير وآخر بقي وفي الدرس الآخر حصل العكس. لا لا لا ليس النظر إلى هذه النواحي، يعني أنا خلاص يعني في نظري أنا مسألة. أجد هذه كلام كثيرا عندما يعني أحيانا أقرأ في بعض الكتب الذين يتكلمون ابن جني وهؤلاء الذين يتكلمون يعني هذه الفلسفة صحيح التعليلات تعب لكن ممكن انا قطعتنا بالكلام جميل انا اقصد يعني هنا ممكن نعلم المبتدا يجب ان يتقدم على او الاصل فيه ان يتقدم نعم انا افهم يا قراتي ابن جني او احد افهم لا بأس هذه الامور سواء التعليلات النحويه كان بعضهم ينشغل خاصه ابن جني يعني ينشغل مساله التعليل انت معي وغيره يقولون النحو ليس مبني على التعليلات حتى يضربون بالعلة النحوية الحجة المثل في ضعف الحجة يقولون أوهى من حجة النحوية لأن هذه مجرد تعليلات وما أدرانا أن العرب كانوا يقصدون هذه الأشياء فهم في البلاغة يقولون بالنسبة للمبتدأ والخبر هم يقولون نعم المبتدأ حقا يتقدم لأنه المسند إليه والخبر هو المسند والمسند إليه ها هو أساس الإسلام كأنهم يقولون لولا المسند إليه ما وجد الحكم لولا وجود صاحب الفعل ما وجد الفعل أليس كذلك؟ ولا يمكن أن نقول لولا الفعل ما وجد صاحب الفعل لا نقول لولا صاحب الفعل ما وجد الفعل فلذلك يقولون لهذه الناحية المبتدأ يقدم على الخبر لكن ليس من ناحية في الرفع هو سواء هذا مرفوع وهذا وهذا تمام؟ عذرا يا نعم سأضربونك في الخارج إن شاء الله